أحبتي الكرام، عندما دخل رمضان ماذا قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، يخشاكم الله تعالى فيه فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فأروا الله من أنفسكم خيرا. إن تجار الدنيا في مواسم التجارة إذا علموا أن السلع التي تباع بدرهم تباع بعشرة يتطرقون، كيف بنا ونحن نعلم أن الأجور في رمضان تتضاعف بما لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته؟ ألا يستدعي هذا الأجر الذي لا يقادر قدره والذي لا يعلم مقداره إلا الله أن نستعد له من الآن؟ فإذا أضلنا رمضان نري ربنا سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا.